بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة. قال يحيى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زال الإمام مالك رحمه الله في معرض حديثه عن الأحاديث والآثار الواردة في صلاتي العشاء والفجر، ومنها هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والذي بين فيه فضل هذه الصلاة وهي صلاة الفجر. وقد امتحن الله العباد بصلاة الفجر فجعلها اختبارا للمؤمنين وامتحانا للمحسنين، ففيها يتنافسون وعلى المحافظة عليها يتسابقون. فهذه الصلاة تقع في حال نوم الناس، والنوم له أثر على النفس، ولذلك ينادى العبد بنداء الله ويدعى بدعوة الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فحينئذ ينتزعه شيطانه وتنتزعه نفسه الأمارة بالسوء والعياذ بالله، أنه يترك فريضة الله عز وجل، وتارة يخادع من الشيطان فيقال له: انتظر، لم تقم الصلاة، انتظر، لا زال الوقت مبكرا، حتى يضيع عليه صلاته فيخسر، وخسارته عظيمة. ومن هنا اعتنى العلماء والأئمة، خاصة علماء الحديث، ببيان ما ورد في السنة في فضل هذه الصلاة، صلاة الفجر وصلاة العشاء. تقدم معنا صلاة العشاء تأتي في حال التعب والنصب، كان الناس يعملون لأنفسهم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، أي أنهم هم الذين يحرثون، وهم الذين يزرعون، وهم الذين يقومون بمصالح أنفسهم. وهذا بخلاف ما كان عليه الحال حينما حدثت بالحديث بعد الفتوحات ووجود الموالي والأرقاء وسعة الحال. فلما كانوا عمال أنفسهم، فالرجل يكدح حتى إذا غابت الشمس ضعف جسمه وخارت قواه، وحينئذ يكون من الصعوبة بمكان أن ينتظر صلاة العشاء. فإذا صلى المغرب فإنه حينئذ تضعف نفسه عن انتظار صلاة العشاء. ومن هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين بأنهما صلاة المنافقين، أي الصلاة التي ينكشف فيها أهل النفاق. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هاتين الصلاتين بترغيب الشرع، وأنهما في وقت هو امتحان وابتلاء للعباد كما ذكرنا. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث في صلاة العشاء وصلاة الفجر، شرع في ذكر الآثار، ومنها هذا الأثر الذي تحدث فيه هذا الصحابي الجليل الخليفة الراشد المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبين فضل هذه الصلاة في أمر مهم جدا، لأن الناس في تركهم لصلاة الفجر قد يتركونها بسبب غلبة النوم وما يحصل للإنسان من عوارض النفس والشيطان. وهذا قد تقدم في الحديث ما يبين فضل الصلاة حتى ينقطع به الإنسان عن شيطانه. بقي ما يكون من خداع الشيطان للإنسان أنه إذا يأس من الشر جاءه من الخير فيسهره في أمر ليس بفرض وليس بلازم. فإذا سهر في هذا الأمر فإن السهر سيؤدي إلى إضاعة هذه الصلاة. وما حرص الشيطان في أمر مثل أن يحرص على إبعاد الإنسان من الخير وإيقاعه في الشر. فهذان أمران عظيمان هما محور ما يقوم عليه بلاء الشيطان للإنسان، أنه إما أن يوقعه في الشر أو يحرمه الخير، وهنا يريد أن يحرمه الخير فيسهر في قيام الليل. فيقوم الإنسان ويصلي بالليل ويبالغ في صلاة الليل على وجه تخور به قواه، ولا تأتي صلاة الفجر إلا وهو مجهد منهوك، وحينئذ قد تغلبه عيناه. وأقل ما يكون أنه يصلي الفجر وهو منهك فلا يعي كلام الله عز وجل ولا يخشع لآياته، وحينئذ ينقص أجره وقد حصل الشيطان ما أراد. ولذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل الهدي وأجمله وأجله، حتى إنه لما قام عليه الصلاة والسلام وكان قيامه قياما طويلا كان من هديه أنه إذا صلى رغيبة الفجر اضطجع. فاضطجاعه عليه الصلاة والسلام فيه حكمة عظيمة، لأن هذا الاضطجاع يقوي النفس على صلاة الفريضة، وحينئذ إذا صلى لم يشتك شيء من جسده حتى يشوش عليه في صلاته. وهذا أبلغ ما يكون في الهدي منه بأبي عليه وأمي صلوات الله وسلام عليه، وهو يدل على حرص الشرع أنه ينبغي للمسلم أن نستجمع كل الأمور لحصول الفضل في صلاة الفجر على أتم الوجوه وأكملها. فهذا الرجل من التابعين كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يتفقد من يصلي معه، فيقول الراوي نعم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح. أن عمر بن الخطاب خليفة الراشد وإمام من أئمة المسلمين فقد سليمان في صلاة الفجر، وهذا هو شأن أهل الفضل أنهم يتفقدوا الناس وينظروا لما يطرأ عليهم من الأمور فقط. وهذا يدل على أن النصيحة للمسلم منبغية وأنه هو حال السلف الصالح كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتفقد المسلم إخوانه في صلاة الفجر، يتفقدهم في حلق الذكر، يتفقدهم يوم الجمعة، لأنه في صلاة الجماعة يشهدها القريب، وأما صلاة الجمعة فقد يشهدها أهل القرى والمجاورون للمدن. فحينئذ يتفقد المسلم إخوانه، وهذا هو المقصود شرعا من جمعنا للصلوات، أننا نتعاون على البر والتقوى. فلما فقده وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي. غدا تقدم معنا الغدو في أول النهار، لأنه لما صلى وانتهى من الصلاة مضى إلى السوق. نعم. ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه. لم أرى سليمان في الصبح، قد يكون تخلف لمرض أو تخلف لسبب. ومن هنا إذا فقد المسلم أخاه فإنه يبحث عنه. وذكر العلماء فوائد من فوائد صلاة الجماعة أنها من أعظم الأسباب لتراحم المسلمين وتعاطفهم وتواصلهم، ومن نظر إلى تشريع الإسلام يجد ذلك جليا. فإن القرى والهجر والمدن التي تقام فيها، التي يحرص أي حي وأي جماعة يحرصون على هذه الصلاة، فإنهم يرون الخير الكثير، ومنها ومن ذلك الخير أن من غاب يسأل عن حاله ويعرف ما نزل به، ولذلك تجد غير مجتمعات المسلمين ربما يكون أقرب الإنسان إلى الإنسان تحيط به البلايا وتنزل به المصائب ولا يعلم به أحد، ولكن المسلم يمكن أن يعلم ما أصاب أخاه المسلم خاصة إذا فقده في الخير. نعم. فجاء إلى أمه وسألها. نعم. فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه. إنه بات يصلي فغلبته عيناه، ما في لا لف ولا دوران، كل شيء الصدق، ما يكذبون، الشيء الحقيقي يقولون كما هو. يا بني أصدق حيث تظن أن الصدق يضرك فإنه لا يضرك بل ينفعك، ولا تكذب حيث تظن أن الكذب ينفعك فإنه يضرك. فقالت له إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فيه دليل على مشروعية التحدث بالطاعة والاستقامة والخير وما حصل من الإنسان من خير لدفع مفسدة أعظم وهو سوء الظن، لأن هنا أمر الطاعة خفي، والأفضل ألا يخبر به والأكمل ألا يحدث به، لكن لما خشي من إساءة الظن بابنها حدثت وبينت أن ابنها بات يصلي. نعم. فقال عمر لأن أشهد صلاة، فغلبته عيناه، فيه وجهان، إما أنه بات يصلي حتى ضعف فلما قارب الفجر أو كان على قريب من الفجر أو بعد أذان الفجر نام، فيكون غلبته عيناه بمعنى أنه نام، وأرادوا إيقاظه فلم يستطيعوا، لأنه إذا غلب التعب لا يستطيع إيقاظ، لا يمكن إيقاظه وتنبيهه. الوجه الثاني أن يكون مستيقظا إلى الصلاة، إلى صلاة الفجر، ولكنه أحس بأنه لا يستطيع أن يصلي الفجر فنام نومة يعني يتمكن معها من أن يصلي الفجر بعد استيقاظه قبل خروج وقت الفجر، وحينئذ يصلي وهو خاشع ومدرك وواعي، وهذا وجه ثان عند أهل العلم رحمهم الله، وبنوا عليه أن من جاء من عمله منهكا وغلب على ظنه أنه لو صلى لا يعقل الصلاة ولا يعلمها، أنه ينام نومة خفيفة ويوكل من يوقظه ثم يصلي، لأنه لو صلى مع الجماعة والحال ما ذكر لا يعي من الصلاة شيئا، ولب الصلاة الخشوع وحضور القلب، وحينئذ هو بين خيارين، فضيلة أول الوقت وفضيلة الخشوع في الصلاة نفسه، وفضيلة الخشوع في الصلاة أعظم وأجرا لأنها متصلة بذات الصلاة، وإذا تعارض المتصل والمنفصل قدم المتصل على المنفصل، ففضائل الخشوع هي لب الصلاة وعليها أجر الصلاة. قال بعض أئمة التفسير في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قالوا أجمع العلماء على أنه ليس للمصلي إلا ما عقل من صلاته، أجمعوا على هذا أنه لا يأخذ أجرا ولا ثوابا إلا بقدر ما خشع في صلاته. وقد يصلي الإنسان كما ورد الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. بناء على ذلك من أجهد، مثلا شخص عنده مريض وسهر مع هذا المريض إلى قرابة الفجر ويعلم أنه لو صلى ما يعي صلاته، أو أنه لو خرج إلى المسجد أنه سيصلي بدون حضور قلبه بدون تفكر، فأراد أن يصلي في بيته حتى يدرك ما بقي من قوة نفسه، أو أراد أن ينام النصف ساعة أو الساعة إلا ربع أو ساعة إذا كان الوقت يسع، من أجل أن يصلي وهو حاضر القلب ويناجي ربه وهو يعلم بما يناجي. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من قام الليلة فغلبت عيناه، وقد تقدم معنا الحديث، فلم يعي ما يقول، أن ينام، أن ينصرف وينام، فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو فيسب نفسه كما في الحديث الصحيح. نعم. فقال عمر رضي الله عنه لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. هذا أصل عظيم. أولا معنى الحديث لأن أشهد أحضر صلاة الفجر في جماعة، لأن من صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله كما تقدم معنا، وكان كمن قام الليل كله يعني في الأجر والثواب، واختلف العلماء فيه على وجهين. قال بعض العلماء الحديث سياقه من صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة. فقالوا معناها أن الفجر نصف ليلة والعشاء نصف ليلة، ومراده بقوله ومن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة أي أنه يضاف النصف إلى النصف الذي قبله. والأقوى أن الواو للتقسيم، وأن المراد به أن من قام العشاء في جماعة صلى العشاء في جماعة كان له نصف الليلة أجرا كأنه قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة كاملة. وعلى هذا تعتبر صلاة الفجر أفضل من صلاة العشاء، والمشقة في الفجر أعظم من المشقة في صلاة العشاء، والامتحان في الفجر فيها آكد من وجوه ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله. لكن المهم هنا أن عمر بن الخطاب بيّن أنه لو صلى الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. هذا فيه دليل على فوائد، منها وأعظمها وهو الذي عناه عمر رضي الله عنه أنه لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالنوافل لتضييع الفرائض، وأن في الفرائض من الفضائل ما ليس في النوافل. وهذا يدل عليه حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فقال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فجعل الفريضة مقدمة على جميع محاب الله عز وجل، ومنها النوافل والمستحبات. فإذا تعارضت عندك فضيلة مع نافلة قدمت الفريضة على النافلة. وهنا مسألة، وهي أنه إذا كانت الفرائض مقدمة على النوافل فإن كل من الفرائض والنوافل مقاصد، وإذا كانتا مقاصد فإن وسائل المقاصد مفضلة بتفضيل المقاصد، بمعنى أن ما كان وسيلة إلى الفضيلة الفريضة أفضل مما كان وسيلة إلى النافلة. فلو عندك مال يمكن أن تصرفه لحصول فرض، وممكن أن تصرفه في حصول نافلة، أن تصرفه في حصول فرض كبر والدين، ونافلة كمثلا شيء من المستحبات مثل الصدقة على المسلمين ونحو ذلك، قدمت ما تعلق بالفرض على الذي يتعلق بالنافلة. ومن ذلك لو طلبه أبوه في العشر الأواخر أن يكون معه وهو يريد أن يعتكف، فإن الجلوس مع الوالد لقضاء مصالحه أعظم فضلا من تحصيل الاعتكاف. وعلى كل حال عمر رضي الله عنه بيّن أن شهود الفجر، انتبه ولم يقل صلاة الفجر، الشهود أنه أحب إليه من قيام الليلة. وهذا كله مراد أن الشهود لا يراد لذاته وإنما يراد من أجل الصلاة، لأنه المراد به أن يشهدها بمعنى أن يصليها مع الجماعة. وهذا كما ذكرنا أصل عظيم، لأن المسلم ينبغي عليه أن لا يتشاغل بالنوافل على وجه يضيع به فرائض الله عز وجل. ووقع فيه كثير من الناس في خلل أنهم يقدمون النوافل، وهذا يرجع إلى متعلق الهوى والنفس. فالبعض مثلا قد يهوى الشيء ويرتاح إليه، مثلا يقول أنا إذا دخلت المسجد واعتكفت العشر الأواخر خشع قلبي وحصل لي من الاستقامة والخير كذا وكذا وكذا، وإذا ذهبت في مصالح أبي للبيع والتجارة قسى قلبي وحصل لي وحصل لي وحصل لي. نقول اذهب لبر أبيك وجاهد واجتهد في البعد عن المحرمات من غض تعاطي الأسباب، بغض البصر وحفظ النفس عما حرم الله عز وجل، وأنت بخير المنازل عند الله عز وجل. ما الذي يمنعك إذا كنت تخشى من هذا؟ والبعض يقول أنا لا أصلي في المسجد لأن الطريق إلى المسجد فيه مثلا فتن وكذا وكذا، ويترك ما هو أوجب لأمر مستحب ونافلة. فلا يجوز للمسلم أن يترك الفرائض بسبب المستحبات، لأن الأصل فعل الفرائض وليس فعل المستحبات. فبين عمر رضي الله عنه، لأن شأن سليمان هنا أنه بات حتى إما فاتته صلاة الفجر وهذا لا يظهر، وإما أنه فاته شهود الفجر، وهذا هو الذي يظهر. وهذا كله يؤكد فضل الصلاة مع الجماعة وعناية السلف الصالح بها، وكانت الأمة ولا تزال بخير ما حفظت هذه الصلاة، وإنها من سنن الهدى أن تصلى الصلاة حيث أمر الله عز وجل إلا أن يكون عذر. نعم. قال الإمام يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. هذا الأثر عن الخليفة الراشد أيضا يؤكد ما سبق، لكن الفرق بينه وبين ما تقدم أن الذي تقدم خاص بصلاة الفجر، وهذا شامل لفضيلة صلاة الفجر والعشاء. يقول رحمه الله: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء. جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء، أي إلى المسجد، من أجل أن يصلي العشاء، لأنه هو الإمام وهو الذي يصلي بهم. نعم. فرأى أهل المسجد قليلا. هذه السنة في الإمام أنه في صلاة العشاء إذا رأى الناس قليلا انتظر حتى يكثروا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة صلاته المكتوبة، قال: والمغرب إذا وجبت، وأما العشاء فإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وأما العشاء فإذا رآهم اجتمعوا عجل، يعني عجل الصلاة. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى الرجوع مبكرين ويرتاحون في بيوت من عناء التعب، من العناء والتعب. وأما بالنسبة إذا كانوا قليلا فربما كانوا يأكلون طعامهم وربما كانوا يرتفقون فيؤخر حتى يجتمعوا. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، استمر عليه العمل عند الخلفاء الراشدين. وقال أبو برزة رضي الله عنه: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. نعم. فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا. فاضطجع المراد به إما الاضطجاع الكامل أو اضطجاع استناد، فاضطجع فيه دليل على أن الاضطجاع ليس من خوارم مروءة إذا جرى به العمل والعرف. والبعض يشدد فيه لأهل الصلاح والفضل أن يفعلوا الأمور التي يعني قد تنقص من هيبة الإنسان ومكانته. وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، مثل الأكل في السوق والأكل في أمام الناس. فهذه يسمونها مجامع الناس، مجامع الناس المسجد والسوق. فأهل الفضل كالعلماء وخيار طلبة العلم ونحوهم والأئمة والخطباء ونحن، هؤلاء ينظر لهم كقدوة، فلا يتعاطون الأمور المباحة أمام الناس، لأن هذا قد يزري بهم وينقص من حالهم. ومنها مسألة الاضطجاع في المسجد، خفف فيها بعض العلماء وشدد فيها بعضهم، فقالوا إن الاضطجاع هيئة لا تليق، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتكأ صلوات الله وسلامه بمحضر أصحابه، كما في الصحيح من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال: وكان متكئا فجلس. فالمقصود من هذا أن الاضطجاع إذا كان يزري بالإنسان لا يفعله، أما إذا كان جرت به العادة. في بعض الأعراف اتكاء سيد القوم وأمير القبيلة والشيخ العشيرة والشيخ والعالم وطالب العلم أمرا معتادا ليس فيه من حرج يفعل، لكن إذا كان أمرا تنظر له الناس بازدراء وأنه يؤثر فيتقيه طالب العلم صيانة وحفظا، وهذا ما يسمى بالعادة المحكمة، أي أن المرجع إلى العرف، إذا جرى به العرف أنه ليس بمذموم فعل، وأما إذا كان مزريا بالإنسان فإنه لا يفعله. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لكن إذا أصبح الناس يعتقدونه حراما فإن العالم يفعله ليبين حله، وحينئذ لا يقدح لأنه لغرض شرعي، لأن البدع والمحدثات وتحريم ما أحل الله عز وجل قد يبينها العلماء بالقول، ويبين العلماء خطأها بالقول أو بالفعل، فهذا لا يستثنى مما ذكرناه. نعم. فأتاه ابن أبي عمرو، وفيه دليل على تواضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من كرم الخلق، وأنهم مع الناس سواسية، وأنهم ما كانوا يترفعون ولا يتعالون عن الناس. اضطجع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في علو درجته في الدين والدنيا، وهذا يدل على السماحة واليسر. نعم. فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره. الله أكبر. فهذا خليفة المسلمين وإمام من أئمة الدين رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يأتيه من لا يعرفه ويجلس معه، ثم يبادره من أنت فيسأله ويتعرف عليه. إن هذا الدين لم يعلو بالدنيا، وفرق بين عزة الدين وعزة الدنيا. عزة الدين بالمبدأ، بالأخلاق الحميدة، بالتواضع، بالقرب من الناس، ألا يعتقد الإنسان أن له فضلا على خلق الله، وأن لا يترفع. لقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يعلو أحد على أحد. لكن عز الدنيا أن يأتيك الرجل عصبية بقبيلته وجماعته، أنا ابن فلان وأنا ابن فلانة وأنا فعل أبي وصنع، فيتعالى على الناس بما ليس له من حق أن يتعالى به. أهل الدين وأهل الطاعة، وهذا أسوى لطلبة العلم وأهل العلم. ولذلك العالم أحق الناس بالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الخلفاء الراشدين. وطلبة العلم الذين ارتفع شأنهم ورفع الله قدرهم عليهم أن يتواضعوا لعامة الناس فضلا عن إخوانهم من طلبة العلم. لا يحس الإنسان أنه إذا تعلم يعلو على إخوانه وأقرانه، يعلو على عامة الناس فضلا عن إخوانه وأقرانه. انظر إلى هذا الإمام في علو درجته في الدين، عثمان بن عفان رضي الله عنه، من كبار الصحابة وأئمتهم وأئمة الفتوى والخليفة الراشد المأمور باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه، فمع هذا يجلس مع الناس. ولذلك أهل العلم وطلبة العلم هم أحق الناس بهذا، وإذا خرج طلبة العلم وأهل العلم عن هذا السنن سلب الله روح العلم وبركة العلم. ولذلك تجد العالم إذا كان موطأ الكنف قريبا من عامة المسلمين، لأن الله جعل حاجتهم عنده، فهذا سلطان الوحي، ولا يملك قلوب الناس بماله ولا بدنياه، ولكن يملكهم بفضل الله عز وجل ثم بالدين والشرع. فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون لهم فضلا على الناس، رجل لا يعرفه ويجلس معه ثم ينبسط. واليوم يمكن لو جئت لشخص ينال أقل ما يكون من متاع الدنيا وزينتها، بمجرد أن يقترب منه غريب إذا به يهجم عليه كالأسد، يقول من أنت، ماذا تريد، وإما أو يغمز من بجواره حتى يطرده ويدفعه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين تخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه وشمائله والتابعون لهم بإحسان، هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم. ليس على مثل فقط في العقيدة والعمل والسلوك والأخلاق والظاهر والباطن، على جميع ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قرب للناس وحبهم وألفهم. فسأله من أنت، عادة الشخص إذا سئل من هو وبوسط هذا نوع من الألف. ولذلك إذا جلس أحد إليك واختارك من بين الناس في مجلسه فله حق عليك أن ترد التحية بالتحية فتقبل عليه، إذا أقبل عليك أقبلت عليه، وإذا جلس معك وحدثك باسطته ومازحته في حدود الشرع حتى تكسب وده. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة شريفة كريمة بشر بها أهلها، بشر بها أصحاب هذا الخلق الرفيع. ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا المطعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. اللهم اجعلنا منهم وارحمنا برحمتك. لقد دخل الشيطان بين الإنسان وبين أخيه ولا يزال الرجل ينسلخ من هذه الأخلاق الكريمة نسأل الله السلام والعافية حتى لا يستطيع ولده أن يجلس معه والعياذ بالله، فهو الذي يجلس وحده ويمنع رفده ويجلد عبده والعياذ بالله، هو من شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم دائما أن يكسب غروره بقراءة حال السلف الصالح، وأكمل من ذلك قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق موروثة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال ما معك من القرآن فأخبره. ما معك من القرآن؟ كم رصيدك في البنك؟ كم تجارتك؟ كم أموالك؟ ما معك من الإبل؟ ما معك من الغنم؟ ما معك من السيارات؟ ما أبدا، ما معك من القرآن الذي يرفع الله به خلقه ويعز به من ذلة ويكرم به من مهانة؟ ما معك من القرآن؟ أمة كانت تجل كتاب الله وتجل أهل القرآن، لأنك إن عرفت أنه حفظ كتاب الله حفظت مكانه وحقه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فجعل الرفع والضع بالقرآن. ما جاء يسأل عن أمر من أمور الدنيا، ما جاء يسأل عن حطام الدنيا، وإنما سأله عن تجارة الآخرة، ورأس مالها القرآن. ما معك من القرآن؟ وهذا هو الذي ينبغي أن تعمر به المجالس، حديث الدين لا حديث الدنيا. ولذلك خليق بطلبة العلم وأهل العلم والعلماء حينما يجلس الناس إليهم أن يكونوا على هذه الأخلاق الفاضلة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال الخلفاء الراشدون والمقربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم علو المنزلة فيها. ولذلك كم يجرح طالب العلم وكم يتألم وكم يدمى قلبه وفؤاده حينما يجلس معك أو مع إنسان حاشا نسأل الله أن يسلمنا من هذه الأخلاق الرديئة، أن تجد رجلا أعطاه الله علما فيأتيه طلبة العلم ويأتي أهل الدنيا، فإذا جلس مع طلبة العلم وأهل الدنيا التفت لأهل الدنيا ليسألهم عن تجاراتهم وعن أموالهم وعن أسواقهم وعن بيعهم وشرائهم، ويقول نريد أن نتألفهم. نعم، يتألفهم على حساب من هو أحق وأولى. نعم، التألف في حدود. ولذلك قال بعض الرواة ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان. الدين عزته بالدين، فسأل عن ما معه من القرآن. تجد طالب العلم حينما يجلس مع الشيخ أو العالم فيجده يلتفت إلى أهل الدنيا فيسألهم فيجد عندهم الملايين والأموال، يشعر طالب العلم أنه ليس لهم مكان. لكن إذا سأل من الذي يحفظ القرآن ومن الذي يحفظ السنة، عرف أهل الدنيا مكانهم. وإذا لم يعرفوا في مجالس العلماء فأين يعرفون ذلك؟ ولذلك هذا نبراس، أنه ينبغي للمسلم دائما أن يدور عزه وكرامته وإعزازه للناس وإكرامه للناس بالدين والشرع لا بحطام الدنيا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصول. عثمان رضي الله عنه انطلق من سنة وانطلق من هدي ومن شرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فسأله عن خيرية سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله لكي يعلمه إن كان من أهل القرآن، وسأله كم معك من القرآن فقال معي القرآن كله، أعلمه بفضل القرآن حتى إن الخليفة يسأل عنه. وإذا كان لا يحفظ من القرآن فإن هذا يدعوه أن يحفظ القرآن حتى يسأل ما هذا القرآن الذي يسأل عنه خليفة المسلمين وإمام المسلمين. وإذا كان يحفظ بعضه دفعه هذا السؤال إلى إكمال ما يحفظ. وصدق الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فلا تزال هذه الأمة بخير ما اعتزت بكتاب ربها والتزمت بشرعه ودينه ووالت في هذا الكتاب وقربت من قربه الله بالقرآن. لقد جعل الله للقرآن أعلى المكانة وأسناها وأشرفها. ويكفيك أن الذي يؤم القوم في أشرف المواطن وأعظمها وأجلها وأكرمها وهو الوقوف بين يدي الله من كان حافظا لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فهذا حال قبس من حال السلف الصالح رحمهم الله. ولا تزال ترى الرجل بخير إذا كان في مجلسه وفي ضيافته يسأل الناس عن دينهم ويرفعهم بدينهم ويعزهم بدينهم. ولما فقدت الأمة هذه الكرامة أصبح حامل القرآن وحامل السنة وحامل العلم يدخل إلى المجالس فلا يشعر به أحد ويخرج فلا ينتفع به أحد. وهذا نسأل الله السلام العافية من البلاء والشقاء. فيعرف لأهل الفضل فضلهم وليس هناك فضل أعظم من فضل الدين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. نعم. فقال له عثمان رضي الله عنه: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة. من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمور الغيب فكأنما قام نصف ليلة ننبه على أمر مهم جدا، وهو أن المراد في الفضل لا في الحقيقة. وحينئذ يرد الإشكال، يقال كيف يسوى بين رجل قام نصف الليل حقيقة وبين رجل صلى العشاء في جماعة؟ والجواب أن الأعمال الصالحة فيها أجران. الأجر الأول الذي يسمى أصل المثوبة وأصل الجزاء، والأجر الثاني المضاعفة والزيادة. فمثلا الصلاة مع الجماعة، صلاة الفجر مع جماعة، جعل الله لها أجرا هو الأصل، ثم فاضل بين العباد بحسب ما يكون منهم من التعب والنصر. فمن صلاها وبيته قريب إلى المسجد ليس كمن شهدها وبيته بعيد، ومن شهدها من بيت أبعد ليس كمن شهدها من بيت دونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أبعد الناس أجر، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. فبين أنهم كلهم ينال الأجر، لكن قال أعظم الناس، وأعظم صيغة مفاضلة تدل على أن هناك عظيم وأن هناك أعظم. فلما كان أجر الصلاة مع الجماعة عظيما بين أن هناك ما هو أعظم إذا كانت المشقة أكثر. وهذا أكدته السنة في حديث عائشة رضي الله عنها: ثوابك على قدر نصبك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله: سبق درهم 100 درهم. فمثلا من شهد صلاة الجماعة في شدة الخوف والعناء والتعب والنصب، ومن شهدها في زمان فيه ضيق عليه مثل شدة البرد وشدة الحر والقر، ليس كمن شهد في الزمان المعتدل وهو أقل وأخف. ومن شهد في مسجد فيه حر وفيه قر ويخشع فيه ويؤدي للصلاة حقوقه، ليس كمن شهد في مسجد دون ذلك. فبينت السنة أن الناس متفاوتون، وبناء على ذلك أجر نصف الليلة هو الأجر الذي وضعه الله أصلا، ومن قام بالنصف الليل حقيقة يضاعف له الأجر بحسب ما يكون. وهذا له نظائر، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. وهذا يدل على أنه ينال أصل الأجر، معناه أن العمرة لها أجر في الأصل. ثم الذي شهدها من بيته يتفاوت بحسب من شهد، من قام بالعمرة حقيقة له أصل الأجر وزيادة العناء والتعب. فالمقصود من هذا أنه ينال أصل الأجر، وأما من قام بالعبادة نفسها فله الأجر تام كامل تاما كاملا. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كان ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة، أي أصل الأجر. المسألة الثانية أن هذا في الفضل لا في الحكم، أن هذا في الفضل لا في الحكم. وتوضيح ذلك أنه حينما قال كان له كأجر حجة وعمرة، لا أنه قد حج فعلا واعتمر فعلا، وإنما له الأجر، وذلك قال كأجر. وهنا كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام، تمثيل وليس حقيقة أنه قام حقيقة. وبناء على ذلك فإنه لو صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله في مصلى حتى طلعت عليه الشمس ثم صلى ركعتين ولم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر لم تسقط عنه الفريضة، لأنه فضل وليس بحكم. ينبني على هذا المسألة التي نسمعها الآن أن البعض يقول في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر كما ثبتت بها السنة، فيقول للناس من صلى العشاء ليلة كل ليلة في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر وصلى الفجر فكأنما حصل ليلة القدر، وهذا خطأ واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه أجرا ومثوبة ولم يبينه حكما وفعلا حقيقيا، أي أنه قام بالعبادة على وجهها فتسقط عنه الفريضة. فإذا صلى الفجر والعشاء في ليالي العشر الأواخر نال أجر الشهود ولم يكن له فضل إصابة ليلة القدر، فهذا أمر أحببنا أن ننبه عليه أن هناك فرقا بين الفضل وبين الحكم، لا أنه حقيقة في حكم من قام وصلى. نعم، وفضيلة ليلة القدر في الحكم وفريضة الحج والعمرة في الحكم، وأما كأجر حجة وعمرة كأجر عمرة كمن قام الليل هذا تمثيل في الأجر والمثوبة، ولذلك لا يسوى بمن قام ولا يسقط هذا القيام، لأن مقصود الشرع أن يحرص الناس على إحياء هذه الليالي. ومن هنا القاعدة أن من استنبط معنى أن من استنبط من الدليل معنى يعود على الشرع بالإلغاء فهو فاسد، لأن هنا يستنبط من هذا الحديث معنى يعود على الشرع بالإلغاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس من قام ليلة القدر فطلب القيام فعلا، فهذا يريد أن يلغي أنهم يقومون تلك الليلة ويقتصرون على صلاة الفجر والعشاء، وهذا يؤدي أنهم ما يصلون بالليل حتى ينالوا هذه الفضيلة، لأن من قام فعلا قد لا يستطيع أن يقيم يصيب ليلة القدر، لكن إذا قلت له أنه إذا صلى فهذا قطعا أنه قد قام وكتب له، وهذا كله مضاد للشرع مخالف لما دل عليه الحديث من قصد الشرع أن يقوم بالفعل لا بالمعنى والفضيلة. نعم. ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة، هذا كما ذكرنا، هل المراد به فكأنما قام ليلة أي أنها أن صلاة الصبح بنصف الليل وصلاة العشاء بنصف الليل فتكمل النصف الذي في صلاة العشاء، وحينئذ لا يكون كمن قام ليلة إلا إذا صلى العشاء والفجر في جماعة، هذا الوجه الأول وهو مرجوح، والراجح والأقوى أن الفجر أفضل من صلاة العشاء، وأن شهود الفجر أفضل من شهود صلاة العشاء، وأن أجر الشهود في العشاء بنصف ليلة وأن أجر الشهود في الفجر بليلة كاملة. نعم. قال رحمه الله من شهد الفجر مراد أن يصليها جماعة، ثم هذا الشهود قال بعض العلماء العبرة به أن يدرك الجماعة، لأنه متى ما خرج من بيته يريد الصلاة مع الجماعة نال فأجر أهلها. نعم. قال رحمه الله إعادة الصلاة مع الإمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. قال رحمه الله إعادة الصلاة مع الإمام. تدرج الإمام مالك رحمه الله بهذا الباب للدخول في أحكام الجماعة بوجه لطيف يدل على فقهه ودقة فهمه وحسن تبويبه لأبواب الموطأ رحمه الله برحمته الواسعة. فصلاة العشاء والفجر وردت الفضيلة فيهما في حال شهودها مع الجماعة، وصار هناك نوع من الترابط ما بين الصلاة مع الإمام وبين الصلاة نفسها، ومن هنا كأنه تعظيم لأمر الجماعة. فبعد أن انتهى بيان العشاء والعتمة كما ترجم العتمة والعشاء أو الفجر ببيان ما ورد في صلاة العتمة وهي العشاء والفجر، شرع في مسألة وهي إعادة الصلاة مع الإمام. الإعادة مصدر مأخوذ من قولهم أعاد الشيء يعيده إعادة، إذا رجع إليه مرة بعد أخرى، فإذا كرر فهو معيد أو لم يكرر بحيث أعاد مرة واحدة. وأصل الإعادة للعبادة أن تكون لخلل في العبادة، فلا تعاد العبادة في الأصل إلا بسبب خلل، ولذلك هو فعل العبادة لخلل في الأصل حتى يجبره، حتى يبرئ ذمته بفعله ثانية على الوجه المعتبر. ومن هنا يفرق بين الإعادة والقضاء، أن القضاء لا يكون إلا في العبادة المقدرة شرعا والمحدودة بزمان، فلا يكون قضاء إلا بعد خروج ذلك الزمان فيكون قضاء. وأما الإعادة فإنها تكون في الوقت المحدد وخارج الوقت المحدد. ولذلك الإعادة، إعادة الصلاة مع الإمام، هي تندرج تحت أصل عند العلماء ومسألة، وهي إعادة العبادة. فالعبادة في الأصل كما ذكرنا إما أن تعاد لخلل وإما أن تعاد بدون خلل. إعادة العبادة لخلل سواء كانت صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو عمرة، إعادة العبادة لخلل هذا الخلل يوجب الفساد، كرجل صلى الظهر ثم تبين له أنه كان جنبا أو أنه صلى وهو على غير طهارة، بأن انتقض وضوءه، فحينئذ نلزمه بالرجوع إلى الصلاة مرة ثانية، فهذه إعادة، لكنها إعادة لوجود، بسبب وجود خلل يدعو إلى فعلها مرة ثانية. وقد تكون الإعادة لغير خلل، وهذه هي مسألتنا، أن يعيد المكلف العبادة دون وجود خلل في فعله الأول. أما إذا أعاد والخلل موجود في الفعل الأول فلا إشكال. فإذا أعاد وليس هناك خلل، فهذا طبعا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما له سبب شرعي يدعو إلى الإعادة، والقسم الثاني ما ليس له سبب شرعي. الذي له سبب شرعي مثل مسألتنا، أن الشرع أمره أن يعيد الصلاة مرة ثانية إذا دخل المسجد ولو كان قد صلى، هذا سبب شرعي، يعني أمر من الشرع. وقد يعيد لغير سبب وهذا فاسد، ولا تشرع فيه الإعادة، مثل جماعة صلوا مع إمامهم، فلما صلوا وانتهوا من الصلاة تبين أن صلاتهم فاسدة وأن هناك أمر يوجب فساد الصلاة. صلوا مثلا وترك الإمام قراءة الفاتحة في صلاة سرية ثم نسي وخرج هو والجماعة من المسجد، ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، لأنه لو كان داخل المسجد سبق وتقدم معنا أنه يرجع ويقضي الركعة وتصح صلاته، لكن إذا خرج من المسجد حكم بفساد صلاته وصلاة من وراءه، فحينئذ يرجعون. إذا رجعوا مرة ثانية الأذان والإقامة هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب أنه لا يعاد، وقيل لا يعاد الأذان، وأما الإقامة فلأنها لمن بالمسجد. الذين يقولون لا يعيد الأذان والإقامة يبنوا على أنه ما هناك سبب شرعي لإعادة الأذان وإعادة الإقامة، الصلاة لها سبب شرعي، لكن الإعادة الأذان والإقامة ليس له سبب شرعي، وهذا أقوى، أنه يصلي بغير أذان وإقامة، فالإشكال في إعادة الأذان والإقامة. أما الصلاة فإعادتها لسبب شرعي، وهذا مجتمع فيه السبب الشرعي والسبب غير الشرعي، فما اجتمع فيه الفساد ومجتمع فيه غير ما لا يوجب الفساد مما ليس له سبب شرعي. فمسألة ما هنا أن يعيد لغير فساد، وأن يوجد السبب الشرعي الموجب للإعادة. فالأصل الذي دلت عليه السنة أن من صلى الصلاة ثم شهد الجماعة أنه يصلي مع الإمام ثانية، وهذا الأصل دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها ما ذكر المصنف وغيره من الأحاديث، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن هذا الذي يعيد مع الإمام إما أن يكون قد صلى وحده الصلاة الأولى، وإما أن يكون قد صلى مع الجماعة بحيث صلى في مسجده ثم جاء إلى مسجد آخر لم تقم الجماعة فيه فأقيمت الصلاة، فحينئذ هو يعيد لأنه وكان قد صلى الصلاة مع الجماعة. فأما في الحالة الأولى وهي أن يكون قد صلى منفردا أو وحده ثم شهد الجماعة، فجمهور العلماء على أنه يعيد الصلاة واختلفوا. قال بعضهم يعيد الصلاة كلها، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، ومنهم الحنابلة وأهل الحديث وأهل الظاهر رحمة الله على الجميع. ومنهم من قال يعيد الصلاة كلها إلا صلاة المغرب كما هو مذهب المالكية، ومنهم من قال العصر والفجر كما هو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع، ومنهم من قال يعيد الصلاة كلها كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، ومنهم من قال لا يعيد إلا صلاة المغرب كما هو مذهب المالكية، ومنهم من استثنى المغرب والفجر والعصر والمغرب كما هو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. الذين قالوا بوجوب إعادة الصلوات كلها مذهبهم في الأصل أقوى، وقد دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في أحاديث منها ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف بمنى أنه صلى بالناس، وحديث يزيد العامري رضي الله عنه وسنده صحيح، فرأى رجلين لم يصليا قال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصليا قال صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة وأخرى. ثم إن هذا الحديث في الجماعة، إذا كان في الجماعة فمن باب أولى إذا كان منفردا، وهو التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. وكذلك أيضا حديث عنه عليه الصلاة والسلام حديث أبي ذر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، وفي بعض الروايات يميتون الصلاة عن وقتها، قال فما تأمرني يا رسول الله قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم. ووجه الدلالة أنه، وفي بعض الروايات قال ولا تقل إني صليت، وجه الدلالة أنه لم يقل له إلا الظهر إلا العصر إلا المغرب إلا العشاء، لم يستثن شيئا، قال صلها معهم. والأصل في العام أن يبقى على عمومه، والذين يستثنون يقولون إنه نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، وحينئذ إذا صلى ستكون صلاته الثانية نافلة، والنافلة لا تصح لا تجوز بعد صلاة العصر، ولأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر عام، فقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما استثناء المغرب كما يقول الإمام مالك رحمه الله من وافقه، فإنه مبني على أن المغرب وتر، وإذا صلى وترا إذا صلى المغرب نافلة فإنه حينئذ يكون هناك وتران، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة. هذا محصل من قال إن الصلاة تعاد مطلقا، ومنهم من قيد، والذي يترجح الحقيقة قول من قال إن الصلاة تعاد، وهذا يشمل جميع الصلوات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة دون تخصيص. بعض السلف يحكى عن بعض السلف أنه منع من الإعادة سواء كان مفردا أو كان في جماعة، ولكن مذهب جماهير العلماء ما ذكرناه، والسنة دالة على هذا، والقول بالعموم أقوى. المسألة الثانية، إذا كان قد صلى في جماعة فهل يعيد؟ قال بعض العلماء إنه لا يعيد، إنه لا يعيد ما دام أنه قد صلى مع الجماعة. ومنهم من قال إنه تلزمه الإعادة، وهو مذهب الحنابلة وأهل الحديث الظاهرية، وهو أقوى القولين وأرجحهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين إذا صليتما في رحالكما، لأنهما قال صلينا في رحالنا، وجاء ذلك بصيغة التشريك، وظاهرها أنهم صلوا صليا جماعة. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد، في بعض الرواية في رحلكما، فهذا يقوي مذهب من يقول إنه ولو كان قد صلى جماعة يعيد. لماذا؟ لأن مقصود الشرع في كون الناس إذا شهدوا الجماعة أن يصلوا جميعا ألا يكون هناك شذوذ عن جماعة المسلمين، وهذا كما أدركنا علماءنا ومشائخنا يذكرون أن هذا هو هدي الشرع، حتى إنه لما ذكر له تأخير الأمراء للصلاة عن وقتها قال ولا تقل إني صليت فصلها معه، ولا تقل إني صليت، قالوا أن هذا كله منعا للشذوذ عن الجماعة، ولذلك أمر المسبوق إذا دخل وراء الإمام أن يدخل معه على حالته وألا يخالف هذه الحالة. ومن هنا نستنبط من السنة معنى أكده غير واحد من العلماء رحمهم الله، وكان مشايخنا ينبهون عليه وأكدون، أن المراد الحرص على عدم الاختلال في جماعة المسلمين، لا بشهودها كلها حينما يجلس منفردا ولا في أجزاء الصلاة، ولذلك أمر بالدخول. ومن هنا يضعف قول من قال إن من جاء قبل تسليم الإمام بيسير أنه يقف حتى يسلم الإمام ويحدث جماعة ثانية، هذا أمر مخالف للسنة ومخالف لما عليه جمهور العلماء، مخالف للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، أمرنا بالدخول مع الجماعة، وإذا وقف وامتنع من الدخول فإن هذا شذوذ عن الجماعة ومخالفة لأمره، لأنه قال فصلوا، ما قال إلا أن يكون إلا أن لا تدركوا الصلاة، إلا أن لا تدركوا ركعة، تفصيلات مفصل من المتأخرين. فهذه سنة صحيحة دالة على أنه ينبغي للمسلم أن يدخل مع الإمام على حاله. كذلك أيضا بعض الناس يأتي ويجد الإمام ساجدا فيقف وينتظر حتى يقوم الإمام وقد فاته أجر عظيم، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، وأفضل ما يكون السجود إذا كان مع الجماعة، فالشيطان يفوت عليه هذا الفضل العظيم والمقام الكريم فيقف حتى يرفع الإمام من رأسه منه، وهذا كله مخالف للسنة ومخالف للشرع. فالمنبغي الحرص على لزوم الجماعة صورة وشهودا بأن لا يشذ إذا دخل المسجد، وبناء عليه فإنه يعيد الصلاة سواء كان قد صلى وحده أو صلى مع الجماعة. نعم. المحجن رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فأذن بالصلاة يحتمل أن الأذان مراد الأذان الأصلي، ويكون حذف الإقامة للعلم به، بمعنى فأذن بالصلاة ثم أقيم لها فقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يقوم يصلي إلا إذا قامت الصلاة فعلت الإقامة. ويحتمل أذن بالصلاة المراد به الإقامة، أن هذا من باب التغليب، يقول الأذانان لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا لأنه يؤذن الناس بفعل الصلاة، والأول يؤذنون بشهود الصلاة والحضور والخروج إليها، فهي أذان بالمعنى لأنها إعلام بالقيام للصلاة، والأول إعلام بدخول وقت الصلاة، فالمقصود أنه يحتمل الوجهين. نعم. ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ هذا أصل عظيم كما ذكرنا، أن المسلم لا يتخلف عن جماعة المسلمين، وأن جماعة المسلمين فيها الخير والبركة. وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن كل ما يخالف جماعة المسلمين ظاهرا وباطنا ينبغي أن ينبه صاحبه وينكر عليه. نعم. فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. هذا ما ذكرناه، مسألة إعادة الصلاة إذا كان صلى وحده، قال صليت في أهلي. ويستدل به من قال إن الصلاة مع الجماعة غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه صلى في أهله، وهذا فيه إشكال، يعني الاستدلال بهذا الوجه فيه إشكال، لأن قوله صليت في أهلي وقال في مجلس ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه في السفر ألصق منه في الحضر، لأنه الذي في المجلس تعبير بهذا المجلس إنما يكون في منازلهم في السفر، أنه يصلي في رحله مع أهله ثم بعد ذلك، وفي السفر يتفرقون وقد تتعدد حتى الجماعات في السفر، فليس بقوي في الدلالة على إسقاط الصلاة مع الجماعة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي. هذا المذهب مذهب إعادة الصلاة بعد أن بين دليله من السنة، شرع في بيان من عمل بهذه السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بهذا مأثور عن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن الصلاة تعاد مع الجماعة. نعم. فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ نعم. فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ هذه مسألة زائدة عما تقدم. إذا قلنا إنه يعيد الصلاة، فهل الفريضة هي الصلاة الأولى أم الصلاة الثانية أم كلتاهما فريضة؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. طبعا إذا قلنا إن الأولى فاسدة ما في إشكال أن الثانية بالإجماع هي الفريضة، فمن صلى على غير وضوء ثم أعاد مرة ثانية فالثانية هي الفرض ولا إشكال في النية. لكن إذا صلى على هذا الوجه، قال بعض العلماء الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع وطائفة من أهل الأثر وأيضا أهل الظاهر. القول الثاني إن الأولى هي النافلة والثانية هي الفريضة، عكس القول المتقدم ولبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويحكى في المذهب، وقيل العكس أن كلاهما فريضة، أن الأولى فريضة والثانية فريضة، وهو أيضا قول عند الحنفية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا إن الأولى هي الفرض بالسنة الصحيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث يزيد العامري الذي رواه النسائي أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وهو حديث صحيح، قال له للرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. هذا دلالة واضحة على أن الصلاة الثانية هي النافلة وأن الأولى هي الفرض. الدليل الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح: كيف بك إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. هذا صريح ورواه مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها لهم صلها معهم واجعلها سبحة واجعلها سبحة. هذا صريح في أنه ينوي بها النافلة. وهذا المذهب الحقيقة لم تعارضه أي سنة صحيحة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حكى بعض الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثانية لك نافلة أو مكتوبة، ولكن لم أعثر على أحد أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ. اللفظ الذي ذكرناه هو ألفاظ الصحيحين ولفظ الترمذي الذي صححه أن الثانية هي النافلة والأولى هي المكتوبة. وبناء على ذلك فإن الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، لأن السنة دلت على هذا. ويجاب عن قول ابن عمر بأحد جوابين: إما أن ابن عمر لم تبلغه السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف رضي الله عنه وأسند الأمر إلى الله عز وجل، لأن هذا أمر غيب وهذا هو العلم والفقه، وإما أنه قصد أمرا آخر وهو أن تكون كلتا الصلاتين فريضة، بمعنى أن يكون الثاني جبرا للأول، تكون الثانية جبرا للأول كما يقول بعض العلماء، فحينئذ لا إشكال. لكن من حيث الأصل السنة قوية في الدلالة على أن الأولى فريضة والثانية نافلة. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أن العبد إذا صلى الصلاة أتم ركوعها وسجودها وخشوعها وطهارتها صعدت إلى السماء وعليها نور، ففتحت لها أبواب السماء، ثم تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، فتشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. هذا يدل على أن الفريضة قد أديت بالأولى. والذين يقولون بأن الثانية هي الفريضة، هذا راجع إلى مسألة: هل يصح إلغاء الفرض بعد فعله؟ لو أن شخصا مثلا صلى صلاة الظهر وأداها وليس فيها نقص من ناحية الأركان والواجبات والشرائط، ثم قال أريد أن أعيدها مرة ثانية بخشوع أكثر، هل يشرع هذا؟ الجواب لا يشرع، الجواب أنه غير مشروع. لكن عند من يقول أنه يجوز له ذلك، فإنه إذا نوى بالثانية الفرض ألغى فرض الأولى. والأقوى ما ذكرناه أن أصل المسألة أنه لا يصح إلغاء الفرض بعد براءة الذمة منه، وهذا له شواهد من استقر الشرع يستبينها. نعم. قال له ابن عمر: وذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. يجعل أيتهما شاء فرضا، هذا المراد رضي الله عنه. ولكن الحقيقة السنة بينت أن الأولى فريضة والثانية نافلة. وفائدة المسألة أنه إذا جاء للمسجد بعد صلاته للصلاة في وقتها، أنه إذا جاء إلى المسجد وكان قد صلى وأراد أن يدخل مع الإمام الثاني، هل ينوي الفريضة أو ينوي النافلة؟ فظاهر السنة أنه ينوي النافلة ولا ينوي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلها سبحة، والسبحة هي النافلة، ومنه قوله سبحة الضحى أي نافلة الضحى. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه، فقال سعيد نعم، فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. هذا كالذي تقدم أنه لعله لم يبلغ شيء من السنة ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الأولى فريضة والثانية نافلة، وهذا الذي يظهر، لأن السنة دلت، وإذا دلت السنة وجب العمل بما دلت عليه، فإن الثانية هي النافلة والأولى هي الفرض. قال رحمه الله: وحدثني عن، وهذا يدل على مسألتين: أن ابن عمر وسعيد بن المسيب يقولان بإعادة الصلاة دون تفريق بين كونه في جماعة أو بدون جماعة، لأنه سأل ولو كان هناك استثناء لاستثنيا في الإفتاء في الجواب والفتوى ولم يستثنيا، فأمر بالإعادة مطلقا. وأما بالنسبة للتابعين هناك عطاء أيضا مع سعيد بن المسيب يقول بقوله أنه تعاد الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. هذا أيضا من الأثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيوب الأنصاري زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه، وفيه دلالة على ما ذكرناه من مذهب جماهير العلماء أن من صلى في جماعة أو صلى في بيته أو صلى وحده ثم شهد الجماعة الثانية أنه يعيد الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ورغب في هذا له كسهم جمع. الجمع هو الجيش، الجمع في لغة العرب الجيش، سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني ستهزم جيوشهم ويولون الدبر كناية عن الهزيمة. فالمقصود أن سهم جمع أي أنه لما أدرك الجماعة الثانية، أدرك الجماعة الأولى والثانية، فإنه يحوز الفضيلتين، يحوز الفضيلتين. فعبر عن عظيم ما أصاب من الخير كأنه لم تفته غنيمة الجيش، كأنه لم تفته غنيمة الجيش، لأن الجماعة الثانية لها أجر والجماعة الأولى لها أجر، فالجماعة الأولى لا إشكال في حصوله على أجرها، لكن الجماعة الثانية وإن كان نافلة لكن له سهم معها وله فضل يحوزه بصلاته معهم. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول. وتقدم أن السهم هو النصيب، السهم هو النصيب، تقول هذا سهمك أي نصيبك. نعم. إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك رحمه الله: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. هذا استثناء للمغرب والصبح، وبينا وجه ذلك من أثر ابن عمر رضي الله عنهما، والإمام مالك استثنى المغرب وحده. وهنا يرد الإشكال كيف نجيب عن قولهم لا وتران في ليلة. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، والوتر يبدأ وقته من بعد دخول وقت العشاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. فدل على أن الوتر يبدأ من بعد دخول وقت صلاة العشاء أو من بعد فعل صلاة العشاء، وكلا الأمرين لم يقع لأنه لم يدخل وقت العشاء ولم يصلي العشاء، فحينئذ لا يكون معارضا من هذا الوجه، لأن المراد بلا وترين الوتر المعتبر شرعا، وهذا وتر غير معتبر لأنه وقع. فالذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا وتران الوتر المؤثر، وهو وتر النافلة، ووتر النافلة لم يبدأ وقته المعتبر، فكان وقوعه قبل الوقت كلا وقوع. الوجه الثاني وهو الأقوى أن لا وتران عام والأمر بإعادة الصلاة خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فنقول هذا مخصص بالسنة فيستثنى، هذا مخصص من السنة بالسنة الواردة، فلا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في الليلة. نعم. قال رحمه الله: العمل في صلاة الجماعة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. بعد حديث عبد الله: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فجعلني إلى. طيب إن شاء الله عقب المغرب بإذن الله نكمل الحديث هذا لأن فيها مسائل. صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا للرضوان العظيم، وأن يغفر لنا بمغفرته وخير الغافرين، ويرحمنا برحمته وأرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.